السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير. يا شيخ، هل يجوز للحائض أن تغسل الميت؟ قال العلماء ورحمهم الله إنه يكره للجنب والحائض أن يغسل الميت. يكره. لكن إذا كان هناك حاجة، نعم، إن كانت الحائض هي العارفة بتغسيل الميتة، نعم، فتغسلها ولا حرج.